بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. كما تعلمون صرتم تحفظون أيها الإخوة، الإسلام خمسة أمور، الخمسة دين، ما في فرق بين واحدة وأخرى. العبادات واحد، والمعاملات المالية اثنين، والأحوال الشخصية يعني الأسرة الزواج والطلاق وما يتعلق بهما ثلاثة، والقضاء أربعة، والسياسة الشرعية خمسة. ونحن قوم نتقرب إلى الله تعالى ببيعنا وشرائنا كما نتقرب إلى الله بصلاتنا وصومنا، ونتقرب إلى الله بزواجنا وطلاقنا كما نتقرب إلى الله بحجنا وطهورنا، ونتقرب إلى الله عز وجل بمرافعاتنا القضائية كما نتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصوم، ونتقرب إلى الله تعالى بالسياسة الشرعية كما نتقرب إلى الله عز وجل بالطهارة والصلاة والصوم. ما في فرق، بس أنت كيف تتقرب إلى الله في أمرين وأنت لا تعلم حكم الله في هذا الأمر؟ يعني هلأ لنفترض أنت ما بتعرف ساحة المرجع على الأطلاق، وبعمرك ما رحت إليها ولا سمعت بها ولا بتعرف كيف الوصول إليها، وقلت لك قوم احمل حالك روح على ساحة المرجع، كيف ستذهب؟ يعني بجوز أنت تطلق على الشمال وتقول لي أنا رايح على ساحة المرجع، بجوز تروح على الشرق اللي رايح على ساحة المرجع، تروح على الغرب. أنت تريد أن تذهب إلى ساحة المرجع بس أنت مخطئ، رايح غير طريق. في ناس يريدون طاعة الله في زواجهم وطلاقهم بس هن رايحين على الغرب وطاعة الله بالشرق في الزواج والطلاق. السبب لأنهم يجهلون. لذلك الحكم الشرعي كل شاب بده يتزوج، وكل فتاة بدها تتزوج، وكل رجل وامرأة متزوجان يجب شرعا أن يتعلموا أحكام الحلال والحرام في الزواج والطلاق. كل واحد بده يطلق، قبل ما يطلق يجب شرعا يتعلم درس فقهي اسمه أحكام الطلاق، بعدين بيطلق. حتشوفوا حناخد بحث. نحن أبحاث الزواج والطلاق في هذه الدورة فقه الزواج والطلاق منقسمة إلى أربعة جلسات. الجلسة الأولى اللي هي جلسة اليوم الخطبة، حنحكي عن الخطبة بس. الجلسة الثانية حنحكي عن العقد، كتب الكتاب يعني. الجلسة اللي بعدها حنحكي عن الطلاق، الجلسة اللي بعدها حنحكي عن الخلع والتفريق القضائي، ونمر على العداد العدة. فبمجموع هذه الجلسات الأربعة حتكون أنت أخذت فكرة جيدة عن فقه الزواج والطلاق. طبعا أنت الآن حتدرس، ونحن اجتهدنا وهلأ حتشوفوا الأسلوب أنه نحن نكون حنشتغل مع بعضنا البعض مشان نثبت المعلومات، بس ما بيمنع أنت تذهب إلى البيت فتدرس أو تحفظ، لأنه أنا حبحكي لك أين تجد مثل هذه المعلومات حتى تتثبت عندك. طيب، نحن بداية جلسة اليوم، في عندي أنا الآن مجموعة أسئلة، ورقة أو ثلاث أوراق فيهم 15 سؤال متعلقين بالخطبة، البحث اليوم بس عن الخطبة. أنا حبوزع هذه الأوراق، عندي 100 مجموعة منه، كل أربعة خمسة حياخدوا مجموعة حيجاوبوا عليها الآن، أول خطوة معنا 15 دقيقة، كل أربعة خمسة حيجاوبوا على هذه الأسئلة 15 سؤال متعلقين بالخطبة. معكم الأقلام، صار أظن صار كل مجموعة مع أقلام، ويلي ممكن ينقصوا قلم يشير نشير له. حنوزع هذه الأوراق الآن، كل أربعة خمسة يعدوا مع بعضهم البعض ليأخذوا هذه الأوراق. تعال يا حسن وموزعهم، بدي شي شب صغير ينزل لعند النساء ياخذ لون هالمجموعة. تعال، كل أربعة خمسة من الأخوات النساء كمان بياخذوا زمرة واحدة من الأوراق المخروزة. ما إن وصلت الأوراق بين يديك فورا بلش بالإجابة، التنقيل مسموح. طيب، يلي إله سؤال متعلق بالخطبة أو بالزواج أو بالطلاق يكتبوا على الورقة تبع دفتر ورشات العمل وممكن يحولوا اللجنة الشرعية قاعدة على يميني. بدءا من الآن حولوا وخليه، نحن بآخر الدورة حنجيب على الأسئلة. الأسئلة التي بين أيديكم خيارات بين متعدد أو ملأ فراغات أو وصل بين خطوط، كل 4-5 بالله يتعاونوا. مشان يكفوا الأوراق للجميع يا حسن. في عسدة كمان ممكن شيء. مين شوفونا أستاذ؟ مين شيء أخر دي؟ وين الأقلام؟ في قلم؟ علب الأقلام. على السدة في عنا كم مجموعة ممكن ناخذ لهم أوراق، وأظن معكم أقلام، يلي بده قلم ممكن. حدا ناقصه أوراق؟ في شيء مجموعة بدها أوراق أسئلة؟ ياريت في الأخير شوف إذا حدا في مجموعة. أستاذ أحمد شوف وين في مجموعة، ما في أوراق. بدك أوراق؟ لا خلص حبيبي تعال. إيه خلص. الله يجزيك. الله يجزيكم خير. بدي. هلا في ميكروفون تاني إذا واحد بيجاوب. وينه؟ بده يقرب لعنده. وينه هو؟ عند أبو وسيم. أعطيه لأبو وسيم شان أي واحد نقول له يقرب لعنده. في أحد بحب يشارك ما معه أوراق؟ في عندي نشاط بدي، في ثلاثة بدي ياهم ياخذوا نشاط غير الأوراق. اللي بحب يشارك بنشاط يرفع إيده. هذا النشاط شخص بيشتغل فيه لوحده. أنت هون تعال. كل واحد بياخذ كتاب بيلاقي بقلبه سؤال بيبحث عن جواب هالسؤال. تعال انت معطيتها. هات ابو وسيم. ابو وسيم انتوا اخذتوا. اللي اخذ كتاب النشاط يبدا بالاجابه على السؤال على الورقه نفسها لانه بده يطلع يجاوبنا بعد شوي. خلص النشاط. في اسئله؟ لا خاطب خاطب خاطب عم بقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلص الوقت لا حدا يكتب ولا كلمة ترى اللي بشوفه عم يكتب صفر. طيب الآن أيها الإخوة نحن سنجيب مجتمعين السؤال خليه بين إيديك والأوراق خليها لك وهذه ستبقى لك. الآن سنجيب مجتمعين على هذه الأسئلة. أول ما سنبحث به في الموضوع موضوع الخطبة. طيب السؤال الأول اللي بين إيديكم اختر الإجابة الصحيحة. تيقن رجل الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وكان قادرا على نفقات الزواج وحقوقه الشرعية، فما حكم الزواج في حقه؟ الآن هذه مسألة أيها الإخوة يندرج فيها عدد من الأسئلة عم تجي معكم هلأ تباعا. حكم الزواج، حكم الزواج، حكم أنه أنا أروح أخطب من جماعة عشان أتزوج، فما حكم الزواج الشرعي؟ هلأ إذا إلا نحن صلاة الظهر ما حكمها؟ تقولوا الفرض. إذا إلا مثلا السواك تسويك الأسنان ما حكمه؟ سنة. إذا إلا نسأل الله السلامة شرب الخمر ما حكمه؟ حرام. إذا إلا بالوضوء إنك بدال ثلاثة تساويهم أربع مرات ما الحكم؟ مكروه. إذا إلا شرب الماء في النهار العادي ما حكمه؟ مباح. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة: فرض، سنة، مباح، مكروه، حرام. خمسة. الفرض إذا قلت لكم فرض يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هلا صلاة الجمعة فرض، يلي صلى الجمعة له ثواب، وإذا واحد قال أنا بدي صلي الجمعة هذا يعاقب، الفرض يأكل أكله، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. المباح يستوي فيه الفعل والترك، يعني شرب الماء بالنهار العادي، حبيت تشرب اشرب، حبيت ما تشرب يستوي فيه الفعل والترك. المكروه تاركه يثاب بس فاعله لا شيء عليه، يعني إذا واحد عم يتوضى ثلاث مرات ما ساواهن أربعة له ثواب، إذا ساواهن أربعة فعل مكروها بس ما عليه. الحرام فاعله يعاقب وتاركه يثاب. هذه الأحكام التكليفية الخمسة: فرض وسنة ومباح ومكروه وحرام. طيب هلأ كل مسألة عند الإنسان فيها حكم شرعي، وأحيانا يتناوب عليها عدد من الأحكام بحسب الحال. طيب الزواج ما حكمه؟ هلأ إذا واحد قال لك شو حكم الزواج؟ مين بيعرف لي؟ هل هذا الأسئلة واجب؟ خطأ، برافو عليك، أنا لك هدية تعال. قال حسب الحالة، ما حكم الزواج؟ حسب الحالة، يعني لا هو فرض ولا سنة ولا مكروه ولا حرام ولا مباح، حسب حالة كل واحد. وهلأ حنشوف التفصيل. فالمسألة الأولى: تيقن رجل أكيد أنه إذا لم يتزوج سيزني والعياذ بالله تعالى، وكان قادرا على نفقات الزواج وحقوقه، ما حكم الزواج في حقه؟ شو الجواب؟ إما الزواج في حقه مباح، يعني بده يتجوز بده ما يتجوز، وإما فرض. الجواب أكيد فرض. هلأ شو معنى الفرض يا جماعة؟ يعني إذا تزوج أجر، وإذا ما تزوج عم ياخد اسم طول ما إنه ما له متزوج. يعني إذا في شاب بيقول والله أخي أنا خليني هيك أنتقل من وردة إلى وردة، هذا عم ياخد اسم طول ما عم يحكي الكلمة. وإذا فتاة عم تقول والله أنا خليني عصفور طيار ما بدي اتجوز بدي افلت هيك على حلي شعري، هي طول مو قاعدة بدون زواج عم تاخد تنزل عليها اللعنات، لأن بس انتبهوا تيقن وقوعه بالزنا وعنده قدرة، اجتمع في شغلتين، عنده قدرة وتيقن إن لم يتزوج زنا، معناته هذا صار يجب عليه شرعا أن يتزوج. طبعا. وهلا واذا لم يفعل آثم، مثل ما ان اذا واحد ما صلى الظهر، ليش ان الاحكام تبع الفرض والسنه اذا لم يفعل فهو آثم. اذا هذا الرجل الزواج في حقه فرض. هلا تيقن رجل ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوجها. يعني في رجل نسأل الله السلامة لا يستطيع جماع النساء، مريض، هذا نوع من أنواع المرض، عنده عنة، لا يجامع النساء، مرض، هذا واقع في الحياة. طبعا هذا إذا تزوج هذه المرأة ماذا سيحدث معها؟ ستظلم. هو بيعرف حاله بأنه عنده هذا المرض، أم راح تزوج، تزوج رجل أو تيقن، عنده يقين، يعني عنده تقدير طبي أنه هو مصاب بهذا الأمر، تيقن رجل ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج بها، ما حكمه؟ أو شاب طالب جامعة سنة ثانية، لا عنده بيت ولا عنده مصمة شيء على الإطلاق ولا عنده دخل شهري، وأبوه بالكاد عم بيأمن لهم أكلهم وشربهم، قام حب رفيقته بالجامعة وخطر لباله يتجوزها، قام راح ليتزوجها، بس هذا على يقين بأنه سيضر بها، لأنه بعد ما ماشي أخي حنعمل لك عرس ونجوزك، بعد ما يتجوزك كنت عيشوا شو بدك طعمية للمخلوقة؟ وين بدك تسكنها؟ ما عنده أجوبة ولا على واحد، بس هو بيحبه، الله وكيلكم. ما حكم زواجه؟ تيقن رجل على يقين هو ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج بها، هل الزواج في حقه سنة أو حرام؟ أكيد كلكم عم تقولوا حرام، كلكم ها يا شباب، حدا قال مو حرام؟ حدا قال خطية؟ حدا قال معليش يعني دبروناها؟ حدا قال يا شيخي في لك فتوى؟ كله عم بيقولوا لك حرام. معناتها الا اذا اجى شاب وقال انا بدي اتجوز وهيك هيك وضعه، حرام يا اخي، حرام، تؤذي نفسك وتؤذي هذا الانسان. هلا بس هو بده يقول لي شغله، طب شو بدي اساوي انا؟ شو الجواب؟ الصبر، الصبر، بس اصبر. ليش بالله عليكم معلش هلا كلياتكم بيني وبينكم، مو جاي على بالكم تشربوا لكم كاسة مي باردة؟ مو؟ بس ما حكم شرب الماء الآن؟ شو بدكم تعملوا؟ خلاص خلاص، هذا هو الجواب، هيك الحياة، بدك تصبر، والحق عليك لأنك أنت أطلقت بصرك. ليش أنت بالأصل أطلقت بصرك على هالفتاة؟ ليش حاكيتها؟ ليش جالستها؟ ليش حليت لها المسألة الهندسية؟ ليش رحت وصلت لبيتها؟ ليش رجعت على الجامعة؟ علق قلبك بها، بدك تدفع ثمن مخالفة الشرع. هلا بدك تمرض، أنا بعرف شباب ما تمكنوا من الزواج وتركوا وهم صالحون تركوا، بس هلا بقى مرض وفعلا أصيب يعني بشيء في جسدي، معلش بمرض أنا، بس ما برتكب، أنا ما بقرب على الحرام. الحقيقة هذا الزواج في حقي كما ترون حرام. سؤال ثاني، هلأ صار في حالة يجب الزواج، كل من خاف على نفسه الفاحشة وكان قادرا على الزواج ومؤنه، هذا الجواب في حقه فرض. الآن بالعكس من تحت، كل من تيقن ظلم المرأة فالزواج في حقه حرام. رقم 5، هلأ خاف رجل الوقوع في الجور والضرر إن تزوج لعجزه عن الإنفاق، خاف موت، هذاك تيقن، هذا خاف. شو يعني؟ يعني هلأ في شاب بيشتغل بيقبض 12,000 ليرة سوري، بيت ما عنده، أبوه قال له أنا بقدر ساعدك كل شهر يا أبني ب3,000، صار معه 15. في له رفيق ساكن بدويلعة، قال له في بيت جيراننا بدهم يأجروا الأجار ب5,000 ليرة سوري، هو كل دخله 15، 5 حيروح على الأجار وحيصل هو ومرته على قديش؟ يعني بيقدر يدبر الأمور لما ما بيقدر؟ هل بيكفوه لما ما بيكفوه والمخلوقة؟ خافة، شايف؟ خافة. ما حكمه الزواج في حقه؟ مباح، مين بيقول غير هيك؟ مباح، مكروه، غير، مكروه، مكروه، مباح. شو يا جو؟ حدا بيقول حرام؟ لا. حدا بيقول فرض؟ طيب نشوف. الزواج في حقه مكروه، يكره له الزواج لأنه خاف، يخاف أن يضر بهذه المرأة، مو على يقين، إذا يقين حرام بس لا يخاف. شو معنات مكروه؟ هلا بس حنرجع. إذا تزوج لا شيء عليه، بس إذا ما تزوج أحسن. يعني شو منقول له لهذا؟ طول لك بالك شوي، اشتغل لك شغلة إضافية، بركي الله بيهيئ لك مورد رزق إضافي، صير معك 20,000 ليرة سوري، بركي بيطلع فتن شبابي، بركي بتسجل على شي بيت، بركي عرفت؟ يعني منقول له طول لك بالك شوي لعله يتحسن وضع المال. الزواج في حقه مكروه. صار الزواج يكون فرض إذا تيقن الوقوع في الفاحشة وكان قادرا على الزواج، والزواج حرام إذا تيقن ظلم المرأة، والزواج مكروه إذا خاف ظلم المرأة. هلأ بالمناسبة هالكلام نفس الشيء بالنسبة للمرأة. هلأ إذا المرأة تيقن بأنها ستظلم الرجل، هلأ هون الشغلة كثير مهمة يا جماعة. يعني فتاة ليس لها ميل نحو الرجال أبدا، عندها مرض، هي عندها مشكلة نفسية، ليس لها ميل نحو الرجال أبدا بسبب من الأسباب. صار عمرها 19-20 سنة، صاروا يدقوا الخاطبين على بابي. إجا أبوها وأمها قالوا له يا ماما نحن بدنا نزوجك. هن ما بيعرفوا الوضع النفسي تبعها، بس هي على يقين تعرف حالها ولا تستطيع تنظر إلى رجل. هلأ هذه إذا تزوج ماذا ستفعل؟ ستضرر بالرجل، سيتضرر الرجل على يقين، سيتضرر. ما حكم زواج هذه الفتاة؟ لذلك لا تستحي الفتاة أن تقول لأبيها يا بابا أنا يعني بتمنى أنه أنت لبي لك اللي أنت بتريده يصير، يعني أنا يصير لي زوج، بس الحقيقة أنا عندي مشكلة نفسية، خلينا نراجع طبيب نفسي نشوف إذا لها حل تحل بعدين من الزواج. هلأ الأب ما بيجوز بالشرع إلا خلاص بلا غلاظة، بلا لا أنت نيئة عن الخليقة، هذا الرجال منيح عنده سيارة ما عاد يصحلك مثله، بعدين أنا وعدته جوزك. ما بيجوز شرعا. ما حكم الإعانة على الحرام؟ حرام. يعني أنت لما عم تزوج بنتك وهي لا يعني ميل لها نحو الرجال أبدا حرام، وأنت عم تعين على الحرام حرام. ما حكم الإعانة على الفرض؟ فرض. يعني الإعانة على الأمر حكمه كحكمه. لذلك بتروح لعن طبيب نفسية منشوف منعالج الفتاة. إذا برئت أهلا وسهلا، وإذا ما برئت لنفترض لا سمح الله شيء مرض لا تبرأ منه، خلاص هذه مبتلات بهذا الأمر إذا تيقنت المرأة بأنها ستظلم الزوج. هلأ بالعكس كمان أول وحدة، إذا خافت فتاة على نفسها الزنا، أنا الحقيقة لا تأخذوني كنت كثير راغب فعلا يكون في معنى الأخوات موجودات والرجال، هذا أمر فطري. بنتي بلغت مبلغ النساء وعندها توق شديد للزواج وهي سنة أولى جامعة، أنا شايف بنتي ومالي مصدق، وأنه دخلت بنتي كلية صيدلي، كل ما عم يجيني خاطب عم بقول له معلش يا عمو والله أنا بس لبنتي تخلص كلية الصيدلي. بنتي مستحية مني تقول لي بابا أنا والله بدي أتزوج، بس هيك عم تلمح لي، يعني نكون قاعدين تقول لي بابا رفيقتي تجوزي، بابا والله بكرة إن شاء الله رايحين لعند خطيبة رفيقتي، ماما يا الله قديش كانت رفيقتي بحفلة العرس يعني كثير طالعة مثل الملك. هي كل رسائل بنتك عم تبعثها، بس هي مستحيل الحياة تقول لك بابا أنا لي أرض بالرجال، وهذا طبيعي، هذا دليل أنه سليمة بنتك. ومريضة بتكون البنت إذا والله ليس لها أرض بالرجال مثل الرجل مع المرأة. هلا إذا الأب بنته عم تقول له بابا أنا بريد أتزوج، وهمست البنت بإذن أمها، والأم قالت للأب بنتك بدها عريس، وجاءك العريس الكفؤ، ما الحكم إنك أنت تقول له والله أنا بنتي طالبة صيدلة استناها لتتخرج؟ ما الحكم؟ أنت ارتكبت حراما، مثلك مثل اللي شرب الخمر. ما حكم شرب الخمر؟ ما حكم من منع ابنته من زواج وهي تتوخ إلى الرجال؟ عرفتوا يا أخواننا نحن مرات نقع في شيء حرم الله بالله حرام والله ما لا مو حرام لكم كلكم كتبتوا على الورقة شايفين حرام هذا بخص الرجل والمرأة. إذا من خاف الوقوع في الظلم والضرر إن تزوج فالزواج في حقه مكروه. هلا في عندي حالة رابعة. يلي عنده سؤال إذا سمحت اكتبه على الدفتر، نحن جبنا الدفاتر وأرسله إلى اللجنة الشرعية جالسة عشان تحضر لك أجوبته. هلا إذا كان رجل معتدل المزاج، يعني لا عنده توقان كثير للنساء ولا عنده إحجام عن النساء وفق، فلا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، ما حكم زواجه؟ واحد وضعه وسط من حيث توقان للنساء وعنده مصاري يتزوج، ما بيظلمها للمرأة إن تزوج، ما حكم زواجه؟ شو الاحتمالات أول شيء؟ نشوف اللي مكتوب. هل مستحب لما واجب؟ شو معنات مستحب أول شيء؟ سنة، سنة يعني سنة لما فرض. شو مستحب؟ فرض، فرض، واجب، مستحب. بعد سدة شو جماعة السدة؟ واجب. هون بده واجب. لنشوف الزواج في حقه مستحب، هذا مزاجه معتدل وعنده قدرة على الزواج مستحب. لذلك لما انتوا بتسمعوا مرات انه ما حكم الزواج بشكل عام بيقولوا لك الزواج سنة، هو سنة بهذه الحالة. اما شفتوا مر في مرات مرق معنا فرض، ومرات مرق معنا حرام، ومرات مرق معنا بانه كان مكروه. المراد لما نقول الزواج سنة يعني هذه طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الزواج، لذلك نحن نتزوج، بس ليس المستحب اللي نحن حكينا انه فاعله يثاب وتاركه لا شيء. طيب هلا ماتت الام فاحتاج الاب الى الزواج، لكنه لا يملك نفقات الزواج وابنه مليء، ما حكم زواج هذا الاب؟ اول شيء بيصير اذا اب ماتت مرته يتجوز؟ ما شاء الله والله ابن النساء يسمعوكم كلهم، انا النساء عم يسمعوا تحت. يا جماعه بالشرع يا ايتها الاخوات الكريمات ويا ايها الاخوه الرجال، بالشرع طبعا اذا ماتت المراه يجوز للرجل ان يتزوج، يجوز. هلا يجوز مو يجب مو يفرض ولا يحرم، يجوز. نفس الشيء اذا مات الرجل بجوز المراه تتزوج؟ يجوز طبعا بعد انتهاء العده يجوز. فنحن لا نستبعد، يعني في مرات ما تاخذوني انه مثلا فلان ماتت زوجته راح لا يخطب، يا لطيف يا لطيف اهل الحي والعيله، يا عيب الشوم عليه، هل قليل الاصل، هل قليل التربيه، ما في وفاء، هل خائن، هل غدار، فيه عليه. انتوا جنس رجال كلكم هيك، ما فيكم خير. ليه؟ رجل يحتاج الى زوجه، ما في حرج. في مع ملاحظه، إذا كان يخشى على نفسه الزنا هذا صار يجب عليه الزواج، وبالتالي نحن يجب علينا ندور له على عروس. عجب من بعض السيدات المؤمنات الصالحات أو بعض السادة كمان، بيروح بيقول له لا أخي ليش جواز، روح خربت قد ما بدها بس لا تتجوز، يعني روح قعد كن بالزنا والعياذ بالله بس لا تكن في الحلال، علما انه او بده رعايه او بده اي شيء. نفس الشيء بالنسبه للمراه حتى اكثر من هيك. قالوا يسن لمن ماتت والدته ان يعرض على ابيه الزواج، يسن لمن ماتت والدته انه يقول لابوه، لانه بجوز الاب يكون مستحي من الاولاد، يقول له بابا انت لازمك يكون معك امراه، بابا نحن إذا أنت بسرت أن تكون زوجة فشو نحن جاهزين لنخدم في هذا الأمر، نسعى ونسأل ونرسل نساءنا للبحث عن امرأة. ونفس الشيء لمن مات والده، مات والده، لو مات والد الإنسان يسن أن يعرض على والدته الزواج، إلا ماما أنت إذا جاءك خاطب وأنت كنت تريدين هذا الأمر فالأمر لك. أما ما بيصير أولاد لأنه أمه تزوجت ما عاد يروحوا لعندها، حاربوها زعلوها، ومسلمين وصائمين ومصلين عم يقعوا بالحرام وهم لا يدرون. طيب هلأ هون ماتت الأم بخاف مشان الورثة، أيوة هون في نقطة، في ناس بخاف مشان الورثة بيقول لك أخي هذا أبي إذا تجوز وحدة هلأ بيطلع لك ثمن، بكرة أبي بده يموت خليه الثمن لإلنا، وعم بينظر على أبوه بعد الموت، عرفت؟ مو مشان أمه، بيقول لك ولما تأخذ الثمن. وأنا عندي حالات يا أيها الإخوة والله يعني من بعض رجال تزوجوا والأولاد لا زالوا فوق رأس أبيهم حتى طلقوا هذه المرأة منه وهم ظلمة، والله في عندي حالات محالة. طيب صائمون ومصلون، نحن مرات عم نرتكب حرام نحن مو دريانين، السبب الجهل. لذلك في ضرورة أنا أحضر دورة في فقه الزواج والطلاق. طيب هلأ ماتت الأم، تحتاج الأب إلى الزواج، بس الأب ما عنده نفقات وابنه مليء، هلأ في خيار يلزم الولد إعفاف أبيه بأن يعطيه مهر الزوجة، والحل الثاني الزواج في حق الأب مكروه لإعفاره. نعم أليف عم بيقول يلزم الولد إعفاف أبيه. أليف أليف أليف أليف أليف والله كلكم فقهاء، هذا سؤال لمصلحتكم. أي نعم الجواب الصحيح هو أليف، يلزم الولد إعفاف أبيه بأن يعطيه مهر الزوجة، لأن الولد غني والأب مقادر، والنفقة على الوالدين واجبة، ومن جملة النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن والزواج، خاصة لأن الأب محتاج إلى الزواج. طيب هي أحكام الزواج، والولد ملزم بالنفقة على والده ووالدته إذا كان الولد مليئا والأب فقيرا، بس إذا الأب عنده مال لا يجب على الولد تزويج والده، إذا الأب عنده مال يكفيه للزواج لا يجب على الولد تزويجه، خلاص عنده ما يكفي. نفس الشيء الوالدة، هنا لا، هلأ الوالدة لزواجها ما بدها مال، يعني هي طوطة مالا. طيب إذا هذه أحكام الزواج، طلع معنى الزواج فرض في حالات وسنة في حالات ومكروه في حالات وحرام في حالات، صارت واضحة أظن من خلال الأمثلة التي بين أيديكم. هذا حكم الزواج، يلي له أي سؤال يكتبه ويحول الورقة للجنة. طيب هلأ نوع ثاني من الأسئلة، طلب الخاطب من المخطوبة ترك وظيفتها، موظفة هي فتركتها ثم فارقها فطالبته بالتعويض، قالت له أنا تركت شغلي كان يجيني كل شهر 10-12 ألف ليرة، أنت قلت لي ترك فتركت، أنا خسرت هلأ بما مع يا بيرجعوني يا ما بيرجعوني، أقل شيء بدك تعوضني ب100 ألف ليرة رسول. وهنين خاطبين، شو معنى خاطب يا جماعة؟ مين بيعرف تعريف الخطبة؟ الله يجزيك خير، الخطبة وعد بالزواج، هذا كتاب هدية لك يا أبو نوار عشان الكلمتين هذول كلمتين كثير دقيقة، تفضل. هذا كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، والسي في كمان دورة تأهيلية للحياة الزوجية. إذا الخطبة وعد بالزواج مو زواج، شو يعني وعد بالزواج؟ يعني والله إنه أخي خرج نجي نشوف بنتكم، هذا هو هذا هي الخطبة، والله بيت فلان عم يسألوا عنا، هي هذا هي وعد بالزواج. هلأ في وعد بالزواج بس بيناتهم بالقانون السوري وبالشرع، قراءة الفاتحة وتلبيس الخواتم وتسليم المهر لا يعتبر زواجا. انت محامي؟ طيب مرة ثانية، قراءة الفاتحة يعني هلأ أنا رحنا شفنا جماعة لابني عجبونا وسألوا عنا وسألنا عنهم عجبنا بعضنا البعض، قلنا لهم بدنا نجيب جاهة رجال نتعرف عليكم، جيت أنا مع جاهة رجال لبيت هالفتاة اللي بده تصير كنتنا مرت ابني وهو كمان جامع قرايبينه، وجبت معي زوجتي وخالتها للبنت وعمتها للبنت، وراحوا النسوان فاتوا لعند النسوان نحن رجال فتنا مع رجال، كيفكم تعرفنا على بعضنا ويا أهلين وضيفونا شربات وشو صار حلويات والنسوان جوا ضلغطوا وما شاف. وإلنا بالآخير سمعونا الفاتحة على نية التيسير، أرينا الفاتحة والحمد لله رب العالمين. هذا شو اسمه بالشرع؟ خطبة. خطبة معناتها لسعته ابني أجنبي عن هالبنت، مثله مثل يلي بالشارع ماشي. هالعروس هي اللي بدها تصير عروس ما بتتكشف قدامه ولا بتمسك له ايده ولا بتتصور هي وياه ولا بيحملها ولا بيروح معها على المطعم ولا بيوصلها على الجامعة سيارته ولا بترجعه. ليه؟ قال لهم ضابطين تحط ايده على راسه. والله معك حق. لا هذا احنا شو عم نساوي؟ والله عم نخالف الشرع. الله وكيلكم، أقسم بالله عن هذه الشرع. هذه الفتاة غريبة غريبة، بأي لحظة ابني بيحمل حاله وبيمشي بيقول لهم معلش ما تأخذونه ما في نصيب. أنا على التليفون بيقول لهم والله الولد ما له رغبة، ما تأخذونه، السلام عليكم، خلص. هذه خطوة. إمتى بتصير زوجته في التزامات؟ لما نوصل للمحاضرة الثانية تبع الدرس الجاي، العقد، لما بيقول له زوجني ابنتك بيقول لي زوجتك. قبل هالكلمتين بشروطه حيجوا علينا. غريب، هي اللي اسمها خطبة، يعني ساعة خطوبة نحن عنها كلها غريب. لو لبسنا خواتم، علما بالمناسبة إذا ابني بس خطبة ما بيصير يمسك إيده ويلبسها خاتم، إذا كان ولابد بيعطي الخاتم لأمه، أمه بتلبس الخاتم. لو لبسنا الخواتم، لو أرينا الفاتحة، لو عزمونا، لو عزمناهم، كلها ساعتنا غريبة. هلأ بس حصل في أثناء الخطبة، قال ابني لهالفتاة اللي بده يتزوجها، هي موظفة، قال أنا برغب أنك تتركي الوظيفة تبعك. هالمخلوقة كثير هي رغبانة بهذا الشاب، شابته جيد وخلوق ومؤدب وما بعرف شو، رغبانة، فوالله وقال تركي الوظيفة، قالت له أبشر، تركت هالوظيفة، قدمت استقالتها، والله موظفة 5 سنين تركتها. حصل بعد 4 أشهر 3 أشهر صار شيء يعني بينه وبين، أو نحن شفنا بعد دراسة عائلة دراسة إضافية، أو هن درسوا أنه أخي معلش والله يا دار ما دخلك شي شر، ما بدنا نكمل الزواج، فتركها. هلأ فطالبته بالتعويض، قالت له طيب أنت خطبة ما بترتب عليك شيء، بس أخي تعال أقول لك أنا تركت الوظيفة، أنا بدي تعوضني 100,000 ترك الوظيفة. عندنا احتمالين، على الخاطب التعويض عن الضرر يدفع 100,000، أو لا يجب على الخاطب التعويض. شو يجب أو لا يجب؟ يجب. لا يجب، لا يلي بيقول لا يجب يرفع إيده، يا لطيف نزل، يلي بيقول يجب يرفع إيده. طيب هنشوف يجب. لنحكي لنشرح القصة. الحقيقة الفقهاء والقانونيين بالمناسبة، قانون الأحوال الشخصية هو قانون شرعي، بيدرسوا المسألة بيقولوا إذا كان سبب فسخ الخطبة من ابني من الرجل يعني، فيجب عليه أن يعوضها، مو لأنه خطب أو ما خطب، بس لأنه ألزمها بأمر وتضررت منه، فبده يدفع له قيمة الضرر الذي حصل، عرفت؟ لأنه أوقعها في ضرر، بقى بغض النظر عن الخطبة هو ملزم بأن يجبر هذا الضرر. فلذلك بالقانون وبالشرع يجب عليه التعويض عن الضرر. لذلك يا جماعة إذا حدا خطب وكانت موظفة ما بيقل تركي من الوظيفة. هذا مثال، في أمثلة تانية يعني يلا حنشوف، لحد ما يكون أكيد بأنه يريدها زوجة. يلي له سؤال اكتبه على الدفتر وأرسله. هلأ بالعكس، طلبت المخطوبة من الخاطب تغيير كسوة البيت، عنده بيت وعين الله عليه، شافته خطبة هي الشغلة، قالت له والله ما عجبني السيراميك بدلنا، يا بنت الحلال يا كذا، قالت له والله إذا بدك ياني بدل السيراميك، قال له ماشي، راح كسر هالسيراميكات وركب سيراميك جديد. أخونا طبعا غلط بس عمل هالشغلة دفع له 400,000 سوري بهالعملية. بعد ما خلص السيراميكات قالت له والله بطلت ما عاد بدنا خطبها. نحن ما بنحكي زواج ما بنحكي عقد كله بالحكي هيك خطبة وعد بالزواج. فقال له طيب ما بدك بدك تتكي 400,000 سوري هيك شو الحكم؟ يعوض الخاطب عن الضرر ليس له عليها تعويض. يلي بيقول يعوض يرفع ايده نزل. يلي بيقول ما له شيء معها يرفع ايده. طيب نزل نشوف. يعوض عن الضرر كمان لانها اضرت به. طبعا هذه الامور ايها الاخوه لا لحظة شوي يلي إله سؤال يكتبه بالله مشان إيه. هلأ في ملاحظة هذه في المسائل القانونية هي مسألة شرعية قانونية هذه مدامت ألزمته وبده يشوف شو طريقة الإلزام. هلأ إذا هي بسألت له الله يوفقك غير السيراميك عم قال له إيه تكرم إليك هذا مو إلزام هذا مو إلزام هو فارط ابنه عرفت؟ بده يكون إلزام بده يكون في يعني نوع من أنواع الضغط إلزام لأن عملك ألزمته أي نعم فغير فلذلك كمان يعوض عن الضغط. طيب هلأ حكينا نحن عن حكم الزواج منكون وحكينا عن ما يترتب عن التزامات الخاطب والمخطوب. هلأ يشترط في المرأة المخطوبة شروط مكتوبة لهم 4 شغلات. ألا تكون محرمة حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة. في نساء محرمات حرمة مؤبدة. مؤبدة يعني على التأبيد يعني مثل الأم. هلا حنشوف هلا في عنا سؤال نشاط من هن النساء المحرمات حرمة مؤبدة. الأم محرمة حرمة مؤبدة. في نساء محرمات حرمة مؤقتة يعني مثلا الجمع بين المرأة وأختها فأخت الزوجة محرمة حرمة مؤقتة بس لا إذا طلع الزوجين له أن يتزوج أختها. إذا ماتت الزوجة له أن يتزوج أختها هي اسمها حرمة مؤقتة. فيشترط في المخطوبة ألا تكون محرمة مؤبدة أو مؤقتة. ب ألا تكون مخطوبة لخاطب آخر. جيم ألا تكون محرمة بحج أو عمرة يعني ما بصير هي وعم الطوف حول الكعبة هي وأمها عجبونا نحن وعم نطوف نسوان مرات عندهم شغلات لك بيكون في فوج حجاج فوج معتمرين وعم بيطوفوا الناس لبيك اللهم لبيك لا إله إلا الله بتشوف وحدة بتشوف صبية عجبتها تقول لها تقبريني انت بنت مين لكنها عم بيطوفوا وهي بتقول لها انت بنت مين امك هون ابوك هون تنكش امك تعطونا بنتكم والله حبيناها لك عم بيطوفوا وإنن عم يخطبوا بعضهم البعض. فهلأ هون بالصحة يخطبه هيك بقلب الحرام محرمين بحج أو محرمين بعمرة. هلأ عم بيقول ألا تكون محرمة مؤبدة أو مؤقتة. ألا تكون مخطوبة لخاطب آخر. ألا تكون محرمة بحج أو عمرة. كل ما سبق صحيح. شو الجواب؟ شو؟ إيه؟ جيم. الجواب جيم. دال. دال. دال. كل ما سبق صحيح يعني. دال عالتبدأ شو؟ دال. الجواب الصحيح هو دال كل ما سبقه. يعني من شروط المرأة حتى تخطبها أن لا تكون محرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة وأن لا تكون مخطوبة لخاطب آخر وأن لا تكون محرمة بحج أو عمرة. بس لا في ملاحظة. طيب بس أنا بعرف في ناس طلعوا عن عمرة فوج حج فعلا يعني شافوا أسرة وفعلا دينة هيك شافوا وخلوقة وكذا لما رجعوا لهون راحوا لعندهم أخذوا رقم تليفوناتهم وأجوا خطبوا. شو يعني خطبتهم حرام؟ جواب لا. الحرام إيمت إذا كانت محرمة يعني لابسة لباس إحرام وعم تطوف العمرة قديش مدتها؟ ساعتين زمان. هلأ بيصير أنا والدي مثلا في أثناء الطواف شافت فتاة أعجبت بي. بس خلصوا الطواف خلصوا فكوا إحرامهم وين ساكنين؟ بأنه فندق والله بالغرفة اللي جنبكم أنتم. فاتت لعندها قالت له حبيبتي قديش رقمكم كذا تعطونا ما بعرف عندي ابني كذا. عجبوا بعضهم نزلوا عشان هذا جائز. بس المشكلة في أثناء الإحرام العمرة مدة الإحرام تبعها شي ساعتين، بس الحج مدة الإحرام تبعه ممكن شي 3-4 أيام. بهالثلاث أربع أيام لما بيكون بيكون الخاطب أو الرجل محرم أو المرأة محرمة لا بيصير هو يخطب ولا بيصير هي تخطب. إيه نعم. ومخطوبة الغير ما بيصير. المغيرة بن شعبة صحابي ذكي جدا داهية من دهات العرب، يقول المغيرة بن شعبة ما غلبني أحد من الناس إلا فتى، برأيه ما غلبني أحد من الناس برأيه إلا فتى استشرته في خطبة امرأة فقال لي أيها الأمير إنها لا تصلح لك، لقد رأيت رجلا يقبلها. هذا المغيرة سمع الكلام قال وكانت المرأة جميلة نسيبة غنية، فسمع شو رجلا يقبلها تركها. بعد فترة هذا الشاب عزمه للمغيرة على العرس، سأل المغيرة مين العروس؟ طلعت نفس الفتاة. قال فجاء إليه وقال أما قلت لي لقد رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم لقد رأيت أباها يقبلها. راحت العروس منه. بس هل يجوز شرعا هذا الفعل؟ لا. فتاة مخطوبة بصير نحن رد ندق عليهم نخطبهم؟ لا. هلأ بدي أحكي لكم شغلة بيساوها النساء، بتكون بنتهم مخطوبة لزيد من الناس حاكين فيها وجايين لعندهم وإنه أخي خرد لكم جواب بهاليومين ثلاثة أو حتى قايلين لهم إيه، فدنك عم بيرتبوا الجلسة تبع العقد، رن هالتليفون السلام عليكم والله نحن بيت فلان بدنا نجي لعندكم عندكم بنت أنتوا في خطيبة. شو بتقول للأم؟ ابنك شو بيشتغل؟ والله ابني تاجر. يعني وين بيته؟ والله بيته بجفر الأبيض. عنده سيارة إيه؟ إيه تفضلوا يا أهلين وسهلين. كنت مخطوبة لهذا؟ لحظة شوي إنه أخي من شوفه إذا أحسن نفقص الأولاني ونأخذ الثاني. هذه الأم وقعت في حرام لو حضن القرآن ولو طال على العمرة ولو بتصلي كل يوم 20 ركعة تراويح و20 تهجد، هي بالصلاة بتاخد 10 من 10، بالزواج والطلاق بتاخد 0، 10 زائد 0 يساوي 10، قسمون على 2 5 ما بتنفوذ. دينا يا جماعة ما تفكروا هيك والله متى ما صلينا نحن مشي الأمور، لا ما تمشي الأمور، ارتكبت حراما. الخطبة على الخطبة ملك. رفيق بيعرف انه رفيقه خاطب بنت فلان وبنت فلان كثير جيدة، أم راح أرسل من يدقدق تليفونات إنه هذا رفيقي فعل كذا وترك كذا وكذا عشان يتركه، ثم هو راح وخطبها فيما بعد. كمان هذا محرم. اشترط في المرأة المخطوبة ما سمحت. هلأ في عندي سؤال نشاط، مين اللي عنده هذا السؤال بالله من الأخوة اللي أخذوا أسئلة النشاط؟ أنت؟ مين أخذ الحرمات المؤبدة؟ تفضل على. هلأ من هن النساء المحرمات حرمة مؤبدة؟ مؤنث نساء محرمات على التأبيد تعالي على يلا تعال أنت والكتاب عصيب الله حيقلنا مين هن النساء المحرمات حرمة مؤبدة. شو عصيها المحرمات للنساء هم مؤبدين ثلاثة هنين حفل النساء المطاهرة الرضاعة. إذن في عنا ثلاث أنواع من النساء محرمات حرمة مؤبدة، نساء محرمات بالنسب هلأ بنشوف مين هنين، ونساء محرمات بالرضاع، ونساء محرمات بالمطاهرة. حنبدأ بأول نوع المحرمات بالنسب. مين من أقاربك النساء محرمات عليك حرمة مؤبدة؟ تفضل. المحرمات بالنسب الأم والعرض، يعني الأم الجدة أم الجدة وحده، هذا واحد. الأم وين علت؟ وين علت البنت؟ وين جنت؟ وين فطرت؟ يعني البنت بنت البنت حفيدة وحفيدة حفيدة وهذا الأمر. هاي اثنين البنت. الخالة والعمة. الخالة رقم ثلاثة. المشروع الأبوين. روح جدي أخوان خالتي وخالة خالتي وين عرف وعمتي وعمت عمتي هي صاروا أربعة إذن الأم والبنت والخالة والعمة صاروا أربعة الفروع العضوية يعني من الأخوات الشقيقات أخوات الأب وأخوات أخواتك الشقيقات وأخواتك لأبوك وأخواتك لأمك كمان محرمات عليك حرمة مؤمنة وأبنائهن وبناتهن أي بناتهن يعني بنات أختي وبنات أختي طيب يعني نسب النطاق على هذا كل النطاق إيه خلصوا السبعة بدنا سبعة قلتون السبعة الآن ستة لا أنا بقول لك سبعة حنقوله ونرجع الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخي وبنات الأخت هذون سبع محرمات هذون محرمات من النسب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخي وبنات الأخت هذون اسمهم سبع أصناف محرمات من النسب هلا في زمرة ثانية محرمات من الرضاع مين هن محرمات الرضاع نفس محرمات النسب نفسهم بس ما يحمل بالرضاع يحمل بالنسب نفسهم السبعة إذا كانت في أحسن يعني في رضاع صحيح يعني خمس رضاعات غير الضروري إذا مش رضاع طيب خمس رضاعات لحظة هلا المحرمات من الرضاع هن نفسهم محرمات من النسب بس بالرضاع يعني أمي بالرضاعة محرمة علي شو معنات أمي بالرضاعة يعني أنا رضعت من امرأة هذه المرأة صارت محرم أمي هي صارت بالرضاعة محرمة علي طيب هلأ بنت لهي لأمي شو بتكون بالنسبة إلي أختي بالرضاعة محرم هلأ كل البنات تبع هالأم هي صاروا أخواتي الناس عندنا في الشام مرات بيعتقدوا شغلي انه مثلا انا رضعت من امرأة هذه المرأة كانت مرضعة عندها بنت عم ترضعها وانا عمري بعمر هالبنت رضعت انا وهالبنت بعض الناس بيفكروا انه بس هالبنت هي اختي اما اخوات التانيات الكبار او يلي بيجوا بعدين ليسوا اخواتي لا كل اولاد هذه المرأة صاروا اخواتي بالرضع اذا الام بالرضع والأخت بالرضاع والبنت بالرضاع والخالة بالرضاع شو الخالة بالرضاع يعني أنا رضعت من امرأة إخوات هالمرأة هاي خالاتي صاروا بالرضاع والعمة بالرضاع وبنات الأخ من الرضاع وبنات الأخت من الرضاع واضح هدول صاروا سبعة كم رضعة مشبعة بدها تكون يا أستاذ أبو الخير يا أستاذ محمد الخير كم رضعة كم رضعة أستاذ أحمد خمس رضعات بدهم يكونوا مشبعة. نعم الشافعية خمس رضعات والجمهور قالوا لو تحرم المصة والمصتان هيك قال بس عند الجمهور عند الإمام الشافعي خمس رضعات بده تكون الحقيقة رضعة بمعنى رضعة يعني شو معنات مشبعة يعني انه مو بس والله هيك يعني أخذة واحدة عند الجمهور أخذة واحدة بس عند الشافعي لا بده يعني رضعة هذا الولد هلأ هون في ملاحظة بدي أرسلها رسالة للأخوات وانتوا قولوها المرأة مو أي واحد أو أي يعني فتاة ترضع يعني بيكونوا قاعدين جارات مع بعضهم والله واحدة قايمة عم تساوي قهوة الثانية بتاخد بكيت بنت جارتها بترضعها تختلط الأمور أول شيء إذا بدك ترضعي بدك تستأذني زوجك وتاني شيء بدكم تكونوا على بين الأسرة إنه يا جماعة أنا رضعت بنت فلاني رضعت مني كذا مرة باتت عندنا البنت أو أمها موظفة كانت فرضعت مني حتى يعرفوا الأسرة لأنه في مرات بيكبروا وبيصير بسبب بيتجوز واحد منهم أخته بالرضاعة وبعد 10 سنين أنا في عندي حالة بعد شيء 17 سنة عرف أنه أخته من الرضاعة وعنده أولاد صار ما الحكم الشرعي يفرق بينهما بعد 17 سنة وفي أولاد يفرق بينهما لذلك موضوع الرضاع ما يعني الأمر هيك يستسهله المرأة لازم تتحرى هذه الأخت الرضاع فالمحرمات المؤبدات محرمات بالنسب سبعة محرمات بالرضاع سبعة وبقي النوع الثالث محرمات بالمصاهرة صدر محرمات المصاهرة زوجة الأصول يعني زوجة أبي وزوجة جدي وين على وزوجة فروع زوجة بيت ابني وزوجة حفيدي وين أخذت وأصول الزوجة أصول الزوجة يعني أم الزوجة حماتي يعني حماتي ف كمان نعم. وجدتها وين على وفروع الزوجة كمان بنت الزوجة وين نعم يعني لو كانت زوجتي عفوا متزوجة سابقا وعندها بنت فهذه البنت محرمة صارت عليه إذن هدول محرمات من المصاهرة واضح هذه محرمات من النسب من الرضاع المصاهرة تفضل خلاص شو اسمها علاء الدين اسمها ايه شكرا يا علاء والله لك هدية انت وعلاء الثاني هذا كتاب لك وكتاب له طيب إذن هذه هي المحرمات أيها الإخوة كما سمعتم محرمات بالنسب الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت محرمات بالرضاع نفسه ومحرمات بالمصاهرة أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الأبن مثلهن من الرضاع هلأ بدي لكم شغلة لما بقول أنا امرأة محرمة مؤبدة على التأبيد هي بجوز تقيم الغطاء قدامك يعني مين المرأة اللي بجوز تتكشف أمامي تكشف رأسها أمامي تكشف تبين على الرجل مين هي المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أما هلأ حنشوف المحرمة حرمة مؤقتة ما بجوز تتكشف على الرجل عرفتوا يعني بالتالي الواحد أمه بالرضاع أخته بالرضاع خالته بالرضاع عمته بالرضاع بجوز بس هلأ كيف تظهر هذا أمر كمان جديد مستحدث يعني هلأ الأخت أمام أختها سامحوني كيف تظهر صح أخته هذه بس يبقى في آداب بيتية وآداب شرعية يا آباء ديروا بالكم سامحوني بدي أحكي بصراحة أب أم بتجيب لبنتها بنطرون جينز ضيق ضيق وكنزة بضي وباين شو بطمان صبية بالبيت يعني عمرها 18 سنة وكل الأخوات هذول بجوز مو أدب ما بجوز هذا بعدين ما في شرف ما في نخوة يفسد أخت قاعدة بالبيت بخراطة لفوق الركبة سامحوني بدي أحكي هيك لأنه أنا عم نسمع قصص قاعدة خراطة فوق الركبة الأخوة أخواتها قاعدة قدام عمها قاعدة لك كيف قدام بنطرون ضيق جدا قدام خالة مو عيب إن كان بجوز بس كيف هيك قدام خالك يعني في شغلات يا جماعة نحن عنا إياها بالأصل والله فيها برك خير كثير كبير وفيها أدب عالي جدا قدام خالة كنزة ضيقة جدا احتشمي هذه تبقى في لك في غرفتك الخاصة إذا تزوجت غدا مرة ثانية كمان بدي أحكي شغلة أكثر الأم أمام أولادها هذا للشباب اللي عم يتزوجوا جدد وعم يجيهم أولاد يعني هذا الأمر ما كنا نتكلم به ولا يتكلم به العلماء لأنه الحياة يعني الشرف والنخوة والأدب لحاله عم يفرضه بس هلأ عم نسمع مو هيك أم أو أم فتاة تزوجي اثنين عروسين تزوجوا بعد سنة إجاهم ولد مباشرة الولد بعد 3-4 سنين صار عمره 4 سنين 5 سنين هلأ هل المرأة قاعدة قدام زوجها في اللباس كثير يعني فاضع هذا الولد ابو 5-6 سنين صار ينتبه انه ماما انت هيك يعني في اداب هذا الشيء بغرفتكم الخاصه مو امام الاولاد اخي اي ام وانا لو ام يبقى في اداب عمي اخته هذه في اداب عمي خالي عمي في اداب عمي ينبغي انه الحقيقه يعني تراعى حمايه لهذا المجتمع طيب يقول نجب العلماء هذه المحرمات قال الله تعالى في سورة النساء آية 23 حرمت عليكم أمهاتكم واحد وبناتكم اثنين أخواتكم ثلاثة وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي هدول سبعة هدول من النسب هلأ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هلأ محرمات من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة هلأ يعني إلى آخره وعماتكم بالرضاعة وخالاتكم بالرضاعة هدون السبعة لأنهم شرحهم النبي صلى الله عليه وسلم هدون السبعة هلأ وأمهات نسائكم حرمة المصاهرة هدون حماتك يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني بنت زوجتك هي من المصاهرة في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم مرت ابنك الذين من أصلابكم هدون حرمة مؤبدة هلأ وأن تجمعوا بين الأختين هلأ حتجي للمؤقت حرمة مؤقتة إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما في احاديث بكمل الصلاه. هلا في عندي سؤال نشاط ثاني، مين معه؟ تفضل. من المحرمات من النساء حرمه مؤقته؟ هلا عرفنا المؤبدات، بدنا المؤقته. تفضل. هات الكتاب اذا خلصت. السلام عليكم. المحرمات من النساء حرمه مؤقته من اللاتي يحرم الزواج منهن حرمه مؤقته لسبب معين، فاذا زال السبب زالت الحرمه. وتلك خمسه اصناف. الاولى المطلقه ثلاثان، الثانيه اشرح لنا اياها. المطلقه ثلاثان اي المطلقه من زوجها ثلاث طلقات. شلون صارت محرمه حرمه مؤقته عليه؟ لأنه لا يجوز تزوج الرجل بامرأة طلقها ثلاث طلقات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا. أيوة عرفتوا. يعني واحد طلق زوجته أول مرة بيقدر يرجع له، طلقها مرة ثانية بيقدر يرجع له، طلقها مرة ثانية ما عاد يرجع له حتى تنكح زوجا غيره. فهي هلأ محرمة عليه حرمة مؤقتة. إذا حدث وأنه تزوجت زوجا غيره وطلق هذا الغير وانتهت عدتها من هذا الغير، بيرجع زوجها الأولاني بيخطبها وبيتزوجها بطلقات ثلاثة جديدة. فهذه محرمة، بس حرمة مو مؤبدة، مؤقتة. أي واحدة بعدين؟ تفضل. الثانية المشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة. أيوة المشغولة بحق زوج آخر. والله معلش اسمحوا لي كمان بدي أعلق هذا. يعني مرت جاره، مرت شريكه، مرت إنسان، جوز واحد يروح يخطبها متزوجة، هي محرمة عليه حرمة مؤقتة. شو يعني مؤقتة؟ يعني إذا طلقها هذا وانتهت عدتها من زوجها بصير أنت تروح تخطبها. أما معلش بيقولكم بصير موظف يقول لموظفه، لأنه هي عم تحكي له أنه والله مو مرتاحة مع جوزها، والله جوزها عم بيعذبها، والله جوزها، يصير يحود يصير له والله ما بيستاهلك هالرجال، والله أنت جوهرة بس مو عرفاني، مو عرفان جوزك إيمتي، والله والله أنا بتمنى لو عندي وحدة مثل مني بجوزي إلا هيك. والله هذا مرتكب لحرام معتدي على أعراض الناس. وبالمناسبة بالدولة الإسلامية مثل هذا الرجل يؤخذ فيسجن ويضرب حتى ينتهي عن هذه الرذيلة. هل قليل الشرف وقليل العرض وقليل النخوة ولا في جنس البني آدمين؟ بجوز واحد يتصل بامرأة مزوجة يحكي معها تليفونها، يخاطبها بالإنترنت، يحل لها مشاكلها، تستقبله في البيت في غيبة زوجة، لا في شرف ولا عرض ولا نخوة ولا دين. طيب بركي بيصلي وبركي صايم، شايفين يا أخواننا في مرات عجيبة بيصلي وبيصوم وصائم وما بعرف إيه. قال إيه والله خطية، يعني جوزة مسجون وأنا عم بحن عليها. أعوذ بالله، ما لقيت غير بعد زوجتك تحن عليها يا رجل، عطي لما زوجتك المصاري تروح. انت شو بياخذك يا قليل الشرف؟ لا تأخذوني، يعني كلام قبيح بس شيء عجيب. لأنك يا رجل هذه محرمة عليك، انت ترتكب حراما. والله تليفون واحد حرام، شو لك فيها؟ قال ايه هي دقت لي بس، قال يعني بدها تحل لها المشكلة. الا والله يا اختي انا تواصلي مع زوجتي، تواصلي مع امي، روح انت ووالدتك، روح انت واختك، روح انت وزوجتك، خلي النساء يروح. لما رجل والله قال ايه. وبعدين هو مسلم، هذه محرمة حرمة مؤبدة، المشغولة بزواج اخر. هي اثنين. ثلاثة. ثلاثة التي لا تدين بدين سماوي. التي لا تدين دين سماوي، شيوعية يعني. بجوز واحد يتجوز وحدة شيوعية. طيب واذا حبها؟ حبك برص ان شاء الله. لو حبيت ما في زواج. انت زلمة منضبط بالشرع، منضبط بالشرع، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. حبيت بدك تسأل اخي بالشرع بجوز؟ لا ما بجوز. والله تضع هذه العاطفة تحت رجلك، تحت ذراعك، وبتفعصها بحجاب، ما بيجوز ما بيجوز حتى تدين بدين سماوي وتصير مسلمة. هلا بيجوز إنسان يتزوج نصرانية؟ يجوز، لأنه تدين بدين سماوي. بيجوز يهودية؟ بيجوز، بس بيجوز لا دينية؟ لو كانت أستاذة بالجامعة قال بس والله مثقفة كثير هي وأنا حاببها هيك، نحن عائلتنا كله هيك رتبهم العلمية عالية، أنا حابب أخذها لإبني، حرام أنت تعين ابنك على الحرام. هي ثلاثة أربعة الآية القرآنية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. أي نعم. أربعة أخت الزوجة ومن حكمها. ومن في حكمها؟ أخت الزوجة ومن في حكمها؟ يعني عمتها وخالتها. تمام. الثالثة المتزوج بأربع نساء لا يجوز له حتى أن يطلق إحداهن. أيوة، يعني واحد متزوج أربعة يصير يأخذ واحد خمسة واحدة ما بيجي. شو بده يعني؟ ما شاء الله شوفوا فقهاء. إذا طلق واحدة بجوز، ما لا يجوز جمع الجمع إلا بين أربع نساء. نعم، يعني إذا سؤال يكتبوا يبعثوا للجنة خلاص. حتى تنقضي عدتها كمان يعني من الزوجة اللي طلقها؟ أي نعم، حتى إذا طلق الرابعة بده يستنى حتى تنتهي عدتها. ليش؟ لأنه الواحد لو طلق المرأة تبقى بينه وبينها علاقة الزوجية، بس تنتهي العدة خلاص انفصلت عنه، عندها بيتزوج. طيب شكرا. شو اسمك؟ والله محمد عيسى فرابين. طيب يا أستاذ فرابين، هذا هدية لك. جزاك الله. الله يسلمك. إذن هذون يا أخواننا هنين المحرمات على التأبيد والمحرمات المؤقتة. حنرجع للأسئلة هلا تبع يلي بالورقة عندك. هل تجوز خطبة فتاة مخطوبة لآخر بعد إجابتهم بالقبول؟ هلا مرات واحد بدأ تليفون لعائله بيقولوا له والله حنترك الموضوع، هدول ما عطوهم جواب. بس هلا في مرات ثانية بعد جمعة بدقوا لهم بيقولوا لهم نحن وافقنا، يعني أجابوهم بالقبول. فهلا بعد ما أجابوهم بالقبول بيصير أنت تروح تخطب على هالبنت؟ لا تجوز الخطبة الثانية على الخطبة الأولى. إذا أذن الخاطب الأول فجائزة، يعني إذا الأولاني قال له أخي والله معلش روح أنت لأنه أنا ما عاد لي مصلحة، أو إن عدل أحدهما أو أذن لغيره بالتقدم جاء أو كل ما سبق صحيح. ألف ب ج د. نعم. ألف ألف دال كل ما سبق صحيح. ألف دال ألف ماشي كل ما سبق صحيح، لأنه هو الحقيقة شو اللي ما سبق. الأصل لا تجوز الخطبة الثانية عن الأولى، لكن إذا أذن الخاطب الأول فجائز لأنه كأنه انسحب، أو إن عدل أحدهما يعني واحد من الطرفين قال ما عاد به، أو أذن لغيره بالتقدم جاء. فكل ما سبق. مين قال دال؟ ما حب أعطيكم هدايا كتاب طلعتوا. يلا. يباح للخاطب التعرف على المخطوبة عن طريق، هلا هون كمان مهم، أنا بدي أخطب فتاة، ابني بدي أخطب فتاة، شلون بدي يتعرف عليها؟ إرسال امرأة ثقة تنظر إليها وتخبره بصفتها، نظرة مباشرة للمخطوبة للتعرف على حالها، الدخول والخروج معها ليستبين الحال بينهما. الإجابة ألف وبين. أبو وجيه دال دال دال موافقين؟ يعني موافق على دال يرفع إيده. كلكم دال نزل. إيه نعم، الجواب الصحيح دال. يلي هو شو؟ ألف وبي. حنرجع شو ألف وبي؟ سبعة مرات. يعني أخي أنا ابني حابب يشوف شعراته، ما في شيء، لما بيروحوا النساء بيرجعوا بيقولوا له يا ماما هذه البنت شقرة شعرها طويل خرنوبي كذبة، بيقولوا له طيب. أو هو ينظر إليها نظرة مباشرة، هي بحجابها بيشوف وجهها فيه مجمع الجمال، بيشوف كفينا مجمع السمان والولد شو؟ مجمع ايه منيح هذا الكلام الله يجزيك الخير. اما دخول وخروج معها ما في، تاخذها على بيتها من الوظيفه ترجعها ما في، توصلها على الجامعه تعدو بالكافيه تبع الجامعه ما في، تعمل دردشه عشات ما في، تبعثوا ايميلات ما في، تبعثوا اس ام اس ما في، على التليفونات ما في. ليش؟ ليه؟ القلب في له خمسة مداخل، إما السمع وإما العين وإما اللمس وإما الذوق وإما الشم. يعني هلا أنت مرات بتشم ريحة وردة بتحبها، مرات بتلمس مخملة ماشية مخملة بتحبها، مرات بتسمع صوت حلو بيعلق قلبك فيه، مرات شو بتاكل لك أكلة بتصير بتحب الحواس الخمسة. فالإسلام مشان يريح لك قلبك قال لك يا أيها المسلم هذه المداخل الخمسة إلى القلب فيما يتعلق بعلاقتك مع المرأة أغلقها، لأنه الحكي يعني نحن حنبدأ بالكلام بحل مسألة الرياضات. أنا في عندي حالي صابت عندي، كان عندنا أخ بالجامع طالب بكلية الأدب الإنجليزي وصاحب دين وصدقوا من الذاكرين ومن القارئين ومن الحافظين وملتزمين، فات على هالكلية الأدب الإنجليزي وهو هيك يعني ونس ومتكلم، صاروا رفقاته وشاطر، صاروا رفقاته يجوا يسألوا حل المسائل، بعدين اجوا الفتيات عرفوا انه هذا شاطر صاروا يجوا لعنده يقولوا له والله ممكن تساعدنا، قال لهم ايش وعلي بوجه الله تعالى، بلش فعلا يساعدهم بالانجليزي. بعضهم مو محجبات وسافرات صاروا كمان يجوا لعنده، خطر لباله انه هو مع تعليمهم الانجليزي كمان اذا بيحكي لهم شوي عن الدين صار يحكي شوي عن الدين، والله اول وحدة قالت له والله انت عجبني والكلام عجبني والاسلام حلو والدين والله، وانا يا الله بدي اتحجب بس ما عم بقدر. صار يحكي له شلون بدها تحجب وشلون خالف نفسها وشلون هو حطت حجاب، فرح كثير. الوحدة جابت رفيقتها فرح اكثر، جابت صاروا ثلاثة فرح اكثر، بعدين الرابعة خامسة ستة، بعدين هو كان يجي على الجامع بطل يجي على الجامع. بتأثر البني آدم بتأثر، خلاص البنات مع البنات بديروا بالهم على حالهم، والرجال نحن معش نحن بنتأثر نحن الرجال. هلا إذا واحد بيقول أنا ما بتأثر صوت البنت، لا معناته في عنده مشكلة، في عنده مشكلة. أصلا الإذاعات بعيد من هون الهابطة والساقطة بيجيبوا المذيعة وبيدربوها كيف تثير الرجال بس بالإذاعة بالصوت، يكون عم تحكي ألو ألو ما بعرف شو، بيعملوا لها تدريب للإثارة. معناتها في ناس بتأثروا بالصوت، في ناس. هلأ ممكن يكون واحد ما بتأثر له، بس نحن لما الشرع بيحط قاعدة بيحط للكل. هلأ في واحد بيقول لك يا أخي أنا إذا طلعت بالمرأة يعني شو بتاكلني لما باكلها؟ إيه يا سيدي بتاكلها وبتاكلها، لأنه بده يدخل شيء من عينك إلى قلبك. في دراسة أجرتها جريدة روسية عن حالات من وقعت في الزنا عندهم، كاتبين نسبة أنا نسيته قديش سببها الأول كان النظر. هو طبيعي يعني كيف واحد هلأ مرة أنا جاني شاب والله والله زعلت عليه حابب فتاة ويا حرام كثير كثير يعني متعلق قلبه فيها، لكن هو دين كثير متعلق فيها وبده يتزوجها وما فيش إمكان، يعني أبوه ما له موافق ومشان الله ومشان النبي ما حدا بيقنع أبي غير أنت يا أستاذ. رحنا لعند أبوه دارسنا بهالبنات وكذا ما مناسبة، هو دين والله زعلت عليه. بس أنا شو قلت له وفعلا هو يعني متعذب، قلت له بتعرف هلأ أنا الله مريحني ما لي حابب هاي البنت اللي أنت حاببها، تعرف ليش؟ قال لي قلت له أني ما شفت ابنه فأنا مرتاح، بس أنت لأنك أطلقت بصرك حق عليك، هلأ بدك تدفع ثمن صار يجعك قلبك بدك ياها لهلبة، طيب ما في إمكانية بالأصل لا قلت لك بصرك. لذلك أخي حتى هدول في حوادث كثيرة فيما يتعلق بالتشات وبالإيميلات وبالكذا، في حوادث كثيرة جدا توقع في بلاء كبير بالنسبة للشاب وبالنسبة للفتاة. في واحد من الشباب متعرف عبر مواقع الانترنت على فتاة وعم يتراسلوا مع بعضهم، هي من بلد آخر، وعدته بالزواج ووعدها بالزواج وقالت له أنا، قال له بس أنا ما بقدر سافر لعندك، قالت له أنا بجي لعندك. بعدين لما صار قبل ما تجي هالبنت بيومين خلاص رتبه يعني، ورتب هو معها شي سنة علاقة عبر الإيميلات، رتبوا مع بعض وقالت له أنا بنزل لعندك على سوريا. قبل ما تنزل بيومين جاب أبوه أمه قال له بابا أنا قصتي كيت كيت كيت كيت، والله يوفقك بدك تتجوزني هالبنت. لك شو جوزك هالبنت؟ مين أبوها؟ مين أمها؟ مين عيلتها؟ مين كيلتها؟ مين؟ لك شو أنت؟ كذا. قال له أبدا بحرات بعمل، ترى بلا ما أنبحكم بلا ما أخبص بلا هلأ بشرشح العيلة ما بشرشح، إيه إيه بحرات بزعان بطل باكل بقتل حالي بذت حالي من على نهر دجلة، يعني هالقصص تبع الأفلام البوليسية. مهم هالأب الأم قالت له لا جوزها لتخطين الولد، الله يوفقك حرام حيروح من إيدينا حبيب قلبي يقبرها إن شاء الله. قال له طيب وين هالبنت؟ طلعوا على المطار يستقبلوا هالبنت، اجت البنت نزلت منها الطيارة وحمل لي لوحة، هذا تبع المسلسلات أفلام أي لوحة هيك إنه هو شو اسمه مشان تعرفه. لما شافوها للبنت أعوذ بالله من غضب الله، لكن منظر غضب كله فلتني وكله زعرني وكله رزالي، قال هاي بدها تصير مرتب. شو عم تورد حالك أنت في هذا الأمر؟ أنت لك مكان يا أخي الزواج. نحن في عنا دورة تأهيلية للحياة الزوجية موجودة باللابتوب وموجودة بالسيديات، لا تخاطر بحياتك الزوجية، لا تعمل مخاطرة، أنت حتزوج مرة واحدة بعمرك. لذلك تعلم كيف بيتم الزواج. هذا زواج الإنترنت غير صحيح. هلا أنت في عندك حالة مرات تقول لي بس في حالة والله كثير طلعت منيحة، صحيح، بس في عشرة طلعوا ما منها. فلذلك أنت لا تخاطر، تخاف أنك أنت تكون من هالعشرة ولست ضامنا تكون من هالواحد. طيب إذا هي عرفنا الجواب، هل يمكن اعتبار الخاطبين بمنزلة زوجين؟ الجواب لا. لا، فالخطبة مجرد واحد بالزواج ليس الزواج. لا، فالزواج لا يتم إلا بانعقاد العقد المعروف. كل من الخاطبين أجنبي عن الآخر كل ما سبق صحيح. شو الجواب؟ دال. ما اتفاق دال. اي نعم. الله يزيكم. يترتب على انفساخ الخطبة، واحد خطب من عائلة بعدين فسخ الخطبة، شو بيترتب عليه؟ المهر على الخاطب إذا كان العدول من جهته. عم بحكي عن خطبة قبل العقد تبع زوجني ابنتك زوجتك. خطبة قرينا الفاتحة، إذا عدل الشاب من طرفه بده يدفع المهر بلا شيء إن كان العدول من جهة المخطوبة. جيم، لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر مالي. دال، يتفقان بينهما ويتراضيان على التعويض. دال جيم جيم، حدا بيقول غير هيك؟ حدا بين هذا بيقول ألين؟ لا. شو؟ ألين؟ طيب. جواب جين. مين أول واحد قال جين؟ أنت تفضل. أنت. يلا وصلنا. لمين؟ لا. طيب. يلا كمان للوراني. خذ حبيبي عطي. لا. إذن جين. لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر مالي. لذلك شايفين يا جماعة يعني ندير بالنا موضوع الخطبة ما كثير الواحد يغرق بموضوع الخطبة. الشاب اللي بيخطب من عائلة لا تروح كل ما رحت واجيت تجيب له هدية حقها 1000 ورقة أو 10000 ورقة، خليك معتدل بهدايا الخطبة. هذا نحن بحثناه في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. ممكن ما رحت واجيت لازم تجيب خاتم وساعة. بكرة إذا صار فسخ الخطبة هلأ حنشوف إذا كان في مطاري شو بصير فيه. بس تتذكروا مر معنا سؤال إذا غير سيراميك بيته لازم تعوضه؟ تتذكروا؟ وتتذكروا انه اذا هي تركت وظيفتها بده يعوضها؟ هذا مو من باب موضوع خطبة وما خطبة، من موضوع اضرار وعدم اضرار. هلا صل بخط بين الكلمة ومعنى الخطبة. وين مين بيعرفها؟ عرفناها طيب. إظهار ظاهرة الإظهار الأحوال الشخصية، الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان، الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته. هاي سيدي، مين قال الجواب الأولاني؟ مين اللي أول؟ أنت اللي هو صمت. طيب، نكاح الشغار شو؟ قول أول وقت بدك تقرأ، إذا تقرأها صح تأخذ هدية، ما بتقرأ زواج الشغار. هذا كان في الجاهلية وموجود هلأ في بعض الأسر الحقيقة البعيدة بالأرياف، ومرات أنا عم بسمع بالشام أن ينكح موليته على أن ينكحه الآخر موليته. يعني أنا عندي بنت، أنا ولي أمره، واحد عنده بنته وولي أمره، أنا بتزوج بنته وهو بتجوز بنتي، بنعمل مبادلة، ومهر هذه مهر هذه، لا طلاق بينهما. هذا شو حكمه؟ باطل. أما هلأ بيصير واحد، أنا بزوج أختي لواحد وهو بزوجني أخته، بنعمل مبادلة، شو بدك مهر؟ بقول له خلاص مهر، هاي مهر، هاي ما بنشي، هاي شو بيقولوا له بالتجارة، خصمة، داكشنا، داكشة، تقاط، ما بيجو. أما بيصير أنا بتزوج أخت فلان من الناس وبعطيها مهرة إلا متقدم متأخر، هو بيتزوج أختي وبيعطيها مهرة، ما في مشكلة. أما مهر هذه مهر هذه، هذا اسمه نكاح الشغار. الصيغة هي الإيجاب والقبول، هي متعلقة بالعقد. في مرة نكاح المحلل شو الجواب؟ يعني بيعرف الهدية. الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الذي طلقها، حرام باطل مفسوخ. يعني واحد طلق مرته ثلاث مرات بده يتجوزها، ما بيصير لحتى تنكح زوجا غيره، بروح بجيب جير عنده بيقول له شوف تكتب كتابك على مرتي لمدة يوم، ثاني يوم بطلها. هذا اسمه نكاح المحلل، انه بس شان انا ارجع اتزوجها، هذا ما بيجوز. واصلا هو بالشرع ما بيجوز بس يكتب الكتاب، بده يتزوجها ويكون معها زوجا ككل زوج، بعدين اذا حب يتركها. بيحكوا قصة أنا ما بعرفها عن منطقة الحلبوني مضبوطة، بيقولوا إنه قال كان في واحد، في رجل تاجر كبير يعني بالبلدة، وعنده زوجة كثير جميلة وما في منها، بس تناقروا طلع أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، راح يتناقر، أما بده إياها هو يرجعها بس ما بيصير. فكان في عنده رجل يجي من حلبون يجيب سلات بيض وهيك، يجيبوا لبن ويجيبوا كذا، انه قال له تعال الا خلى انت قديش عم تربح 100 ورقه اخي، في شغله بدي اياك تتجوز المراه يوم واحد وثاني يوم تتركها، لان المراه تمشي. ايه قال له ايه بيمشي الحال. تجوزها، لما تجوزها وصارت عنده وصار عندها، اجى ثاني يوم قال له طلي، قال له والله ما طلي. راحت على كانت هي ثريه عندها عقارات هيك بالحلبوني هيك وقال يعني، وصار هو ملاك فيها في هذه المنطقة، وصار يقول المنطقة كلها حلبوني لأنه هذا من حلبوني يعني جار شر. هيك يقال. بس على كل الأحوال ما بيجوز شرعا هذا الشيء. طيب ألا أجد بنعم هنا؟ هل تجوز خطبة المرأة التي في العدة صراحة؟ هل تجوز خطبة المرأة التي في العدة صراحة؟ لا. الجواب لا، جواب لا، هو اللي طلع عليه أحمر. طيب هذه خطة هدية. المرأة المعتدة ما بيصير تخطبها صراحة. حنجي أنواع العدة وتفصيلاتها. يجوز للخاطب الخلوة بالمخطوبة ليحدثها بما لا يحب أن يطلع عليه غيره. نعم لا يجوز، خطأ، إذا لا يجوز، هو مكتوب يجوز، صدق عطية. ما بيجوز الخلوة بالمخطوبة. طيب أخي أنا بدي أحكي له مثلا أمور عنا، شو بعمل؟ أخي ضف صالون نحن وقاعدين، هاي أبي وهي أبوها، هاي أمي وهي أمها، ونحن بنقعد هنيك بحكي أنا وياه، بس هيك بده يكون صالون مفتوح. أما نفوت لبعضنا على غرفة ونسكر، هلا في واحد بيقول لي طيب يعني شلون انا بدي اعرف هالبنت؟ معقول انا اتجوز وحده يعني ما لي خبير فيها واقول لك شغله اخي ما بحبها؟ معقول؟ الجواب ايه معقول، معقول كثير طبيعي. ليش؟ والله ابوك لما تجوز امه كان يحبها، جدك لما تجوز ستك كان يحبها، إيه ما شاف جدك لستك الا يمكن بيوم العرس، والحمد لله عاشوا عيشة سعيدة وخلفوا بنات وبني، ماشي الأمور. بعدين في دراسة إحصائية موجودة بكتاب دورة تأهيلية الحياة الزوجية، هلأ كل شاب بده يتزوج وكل بنت، ما حدا بيتزوج ليقرأ كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. في دراسة جرت بمصر ودراسة جرت في الشام عن زواج الحب، هاي اللي راحوا مع بعضهم وجوا مع بعضهم وحبوا بعضهم ودرسوا بعضهم وفهموا بعضهم وعرف شو هي وعرفت شو هو. 88% من حالات زواج الحب بمصر انتهت بالطلاق، 88%، يعني كل 10 حالات 9 اتطلقوا، واحد صفيان لهلا الله يثبته هلا هلا. شو السبب؟ له تفسير علمي هذا اللي بحكي لكم اياه. بدمشق جرت دراسة بعلم الاجتماع، 90% من حالات زواج الحب بدمشق انتهت بالطلاق، بينما 75% من الزواج بين قوسين التقليدي ناجحة. شو السبب؟ في شغلة، الحب يعمي ويصم. انت لما بتحب واحد ما عاد تنتبه لأخطائه، يعني امك بتقلك لك يا ابني هي اللي انت حاببها صح فعلا، يعني انت حاببها بس والله الى كلام زبش، لا اعوذ بالله والله كلامها بجنن، لك يا ابني هي اللي انت حاببها بس اخوها لك كم تبع الكارات مش راني اخوها وثلثين الولد لخاله، لا لا ما له علاقة باخوها اصلا، هي ما محاربته وقالت لي انت كرمال عيونك ما عم تحكي معها، لك يا ابني هي اللي انت كثير حاببها وطابس فيها وما بعرف شو، لك بس اخلاقها زفرة، لا امي لا هي بس تجي لعندي عاد تصير مثل اخلاقنا على اساس باخلاقهم منيحه، يعني متى ما حب خلص ما عادش في تفكير. لذلك اختيار الزوجة بده 10 صفات، واحدة منها الحب، يلي معه 9 وما معه الحب بينجح الزواج تبعه، ويلي معه الحب بس ما معه 9 بيفشل الزواج تبعه. الحب منيح بس هو 1 من 10 بدنا نجيب بعد. بعدين أنا في عندي حالة والله جاءني صاحبها، واحد كتب كتابه على فتاة وتجوزها، قال لي أستاذ 5 سنين قبل الخطبة نعرف بعضنا، وخطبتنا ظلت 2 سنين وكتبنا كتابنا 1 سنة، قد ايه صاروا؟ 8 سنين. اتطلقوا بعد 2 شهر. الله وكيلكم، لاقوين الحب والعشق والغرام وكذا، ده كلام بكلام كله اغاني هذا، عرفت؟ بس ما هو الحياة العملية شو كلها اهلين، اوحشتني وبحبك وبتحبني وبطير عقلي فيك وبطير عقلي فيني، بس نتجوز دياتي تفيقي بكير تحطي لي فطور، هاي ما بتفيق لساعة 11. قال ايه معليش يلا بحبها ماشي، ما بتعرف تكوي ماشي، طبخة مو منيح ماشي، لسانة زفير ماشي، العمجو هذا شو صفية المرأة ما عاد يتحمل. ومرات بالعكس هو كمان كلها صفات، يعني في شلكم علي مرتب تطبخ بطاطا، واحد تجوز واحدة بحبها كثير، اجا اول جمعة بتعرفه كله ضيافة وعزائم اهله واهله وكذا ماشي، بعدين خلصت عزائم بده يطبخوه، اجا بقى هي هيك غنوجة يعني، اول يوم ساوت له بطاطا، بس تعرف تطبخ الا بطاطا، ساوت له بطاطا، اجا من الشغل تعبان طفان، شو مساوي كنا اليوم؟ قالت له بتاتا، كتر خيرك لك الله يسلم هالانامل يسلموا لي هالاصابيع هالايدين، قعد اكل بطاطا. ثاني يوم شو مساوي كنا؟ بتاتا، اكل بطاطا. ثالث يوم بتاتا مسلوقة، بتاتا بالصينية، فركت بتاتا، 4-5 أيام عسأل لهم البطاطا، قال له بكرة لا تساوي بطاطا، ساوي لي أكلة غير البطاطا. راح إجا شو بتاتا، قال له عم بقلك لا تساوي بطاطا، بدي أكلة غير البطاطا، شو مساوي؟ بتاتا. طلع خلقه، قال له شوفي ترى إذا بدك تساوي بكرة بطاطا بتصير مشكلة. رجع البيت شو مساوي؟ قالت له بتاتا، قال له انت تالق بالثلاثة. يعني الحب حلو بس بدنا مع الحب بدها حياة عملية، بدها نظافة وبدها رتابة وبدها أسرة صحيحة وبدها وعي وبدها فكر. أنا في عندي حالي الله وكيلكم انحرق الرجال بشغله بالبيت، صار في حريقة، المرأة مسترة كثير وبتحط على وجهها كمان، صار في عندها حريقة بقلب البيت، حاولت تطفي ما انطفت معه، كبرت الحريقة، الجيران صاروا يشموا ريحة، دقوا على بعضهم، من عندك ريحة؟ من عندكم يا جماعة؟ من عندكم؟ بعدين قربوا لك ليك وهذا البيت، دقوا هيك لك والله هذا بيت جارنا، يدقوا هالباب، دقوا هي من الأسباب، نعم يا أختي من عندكم النار، قالت له إيه من عندنا، قال لي ما تطفيها، قالت له ما بدي تطفيها، طيب افتحي الباب، قالت له لا ما بقدر افتح أنا لأنه ما بتكشف على حدا، لو افتحي الباب، لا ما بقدر، افتحي الباب، ما بقدر، ما في وعي، ما في عقل، حيحترق البيت بعدين الجيران كسروا الباب وفاسد، شو هالمرة هاي؟ يعني صاحب الدين منيح، جميلة بجوز تكون إيه منيح، نظيفة بجوز، بس وعي؟ ما في وعي، ما بتصلح زوجها والله بجيب لها في الشنطة، روحت البيت كله. فالزواج يعني مو بس والله بحبك وحبيتني، بدها دراسة الشغلة، الله يكون بالعون. طيب يعني المهم بدها دراسة، مظبوط. روهم في 10 صفات، كل واحد بده يتجوز يا شباب، في 10 صفات للزوجة، كل واحد بتحط عليه 10 10، المجموع 100، تحسبهم وبتشوف قديش بتجيب هالمخلوع، إذا جابت 75 فصاعدا نتوكل على الله، إذا ما جابت غير. نفس الشيء، نفس الشيء الرجال في 6 صفات، شو المرأة في 6 صفات للرجل، عطيه 10 10 المجموع 60، إذا جاب 40 فصاعدا ليلو أهلا وسهلا، ما جاب ليلو الله معه، ما في شيء هذا دلوقتي. متجوز؟ متجوز. الله إنه مو قدران يحكي عم يوكل فيه. طيب يلا، يجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة وجهها وكفيها بلا خلاف، ما حكم هدايا الخطبة وهل للخاطب استردادها؟ تعال هذا سؤال نشاط، يعني اثنين خطبوا بس ما كتبنا الكتاب، بس هاديها شو عقد، هاديها بلاك، هاديها اسوارة، هاديها قطعة قماشي، ما بعرف قديش حقها، شو حكم هدايا الخطبة وهل للخاطب استردادها؟ بالنسبة لهدايا الخطبة حكم وردت عند الدكتور عبد الرحمن صاروني، يفترض انه يسترد الزوج اذا كان حصل الخطبة من طرفه، لانه من طرفه، لانه ما تم الغاية من الزواج من هدايا. في اسئلة عنكم؟ هلا اذا كانت رزقت انه المخطوبة فيعتقد انه حسب القانون السوري انه لا يعتقد انه لا يرجع الهدايا اذا كان في استهلاك للهدايا. شو يعني استهلكوا؟ يعني اذا جايب له صحن كنافه اكلته المخلوقه، عزمه على مطعم، جايب له الفواتير، قال مره انا والله دخلت، يعني انا عم بضحكهم بس انا دخلت في مشكله، والله جابوا لي الفواتير تبع المطعم، قال عازمين هي 3 مرات على المطاعم وجايبوا عنا الفاتوره، راحوا جابوا هي فاتوره المطعم، قال بدنا اياهم. اذا استهلكوا، إذا كان في استهلاك مثل هدايا اللي ممكن ملابس أو يكون ثقل على الشهر، هلا في القانون السوري، القانون السوري لا يوجد إعادة الهدايا، هلا الشرع بشكل عام إنه لا يرجع الهدايا لأنه لم يتم غاية الخطبة، بينما القانون الإماراتي اللي هو تقريبا أقرب شيء للشيء اللي ممكن نستوعبه، هلا إذا هو اللي فسخ الخطبة لا يرد له الهدايا إذا كان بدون سبب، إذا فسخ بسبب ممكن يسترد الهدايا، بينما إذا كان في شرط أو قبل الزواج على الموضوع هذا فيأخذ بالشرط المطلوب. طيب شكرا لك. شو الاسم الكريم؟ محمد سليم. طيب يا محمد، هذه هدية لك، جزاك الله خير. الله يسلمك. نجمع لكم شو ما يتعلق بهدايا الخطبة. الحنفية قالوا للخاطب أن يرجع في هبته إذا كان ما أهداه موجودا وإلا لم يحق. المالكية قالوا تشطر الهدايا بين الرجل مرة. الحنابلة قالوا إذا عدل الخاطب فلا يرجع بشيء ولو كان موجودا، وإذا عدلت المخطوبة فللخاطب أن يسترد. والشافعية قالوا للخاطب الرجوع بما أهداه لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي ويبدله إن تلف. الحقيقة ما يعتمد في هذه الآراء هو هذا الحنابي. إذا سأس الخطبة من سببك بأنت اللي لا تريد وبدون سبب مع شباب فخلاص راحوا عليك الهدايا، وإذا من طرفهم فبدون يرجعوا لك يعني. لذلك أنا بدي لكم نصيحة، يلي بيخطب من هون لا يكتب الكتاب لا تزق هدايا كثير، عرفني شوي شوي يعني. لو أنت كثير شايفة ومو مصدق للمخلوقة لا تفكر أنه بيحبوك كثير يعني، أنه أخي مثلا علي شيء خلي تحبني وما علي شيء بكرة أخي خليك معتدل هدية هديتين بعدين عيب عليك والله بعد تفقص أنه رجعونا هداينا يعني ما حلوة فيك أنت رجل. فبالأصل أنت اهدي هدية هديتين مقبولة، بس تكتب الكتاب وبصير مرتب شو بدك هدية، وبس تصير عندها بتصير هي بتقول لك بدك اجيب لي شغلة ما بتجيب لها بس تزود. أنا خلصت البحث اليوم بس في طرفة هون وبدنا نسمع كم إجابة من الأسئلة اللي فاتوا. وقف عربي معوج السني أمام أحد الأولى فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماسا لمكافأة، لكن الوالي لم يعطه شيئا يعني هو مدح عشان يقضوا ما أهدى. وسأله الوالي ما بال فمك معوجان؟ فرد الشاعر لعله عقوبة من الله عز وجل لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس. يعني هو مدحهم شان يعطيه أم معطر، وقال له الملك قال له ليش هيك تمك أنت مايل؟ قال له الله عم بيعاقبني لأنه عم يمدح بالباطل. أنا نكتفي اليوم في هذا الأمر، جلسة جاية إن شاء الله حندرس العقل، بس بدنا نأخذ هلأ أنتوا بعتوا أسئلة حنجاوب على خمسة ونختم الجلسة. أنتوا بعتين شيء 25 سؤال، تفضل أستاذ محمد حنجاوب على خمسة والبقايا كله سيجاب عليهم، كل الأسئلة تجاب عليهم. تفضل هادوها مصبوط الاثنين سيدنا. هل هو مناسب او غير مناسب؟ هلا هذا بيختلف بالنسبه للناس، بس بشكل عام لعامة الناس غير مناسب، مو لأنه حرام يجوز، غير مناسب ما لم يكن مناسب أو مصلحة في الحالة الذي رأسه في حالته. طبعا في الزواج من بعض الأخوات الكتابيات ممتاز جدا، بس كثير حالات الحقيقة كان فيها ألم شديد للفرق. السؤال الثاني، الزوجة هدلت كيف الزوجية هدلت زوجها، ويسأل ما هي المدة المناسبة التي يمكن له بعدها أن يتزوج زوجة أخرى، خصوصا أنه يشهد وقوع الزنا. الآن يعني مرة أخرى هو موضوع زواج يعني تعدد الزوجات من الدكتور قد يعالج عليه لاحقا في محاضرات أخرى، لكن هو بالنهاية هو أمر مباح. الموضوع يعني الزواج من أخرى عاديا هو مرتبط بالحاجة إلى هذا الزواج أكثر منه ارتباطا بموضوع أنه الزوجة هدرت أن تزوجها. أحيانا قد يكون هناك حالات أن الزوجة موجودة مع زوجها والزوج يحتاج إلى زوجة أخرى لأسباب مختلفة، فهو موضوع يعني ليس هناك في الشرع مدة زمنية هجرة وبعد مدة شهر، فإذا هو يجوز له أن يتزوج غير هذا. أي نعم، إلا القاعدة العريضة في الزواج الثاني، من استطاع أن ينشئ أسرتين، أن ينشئ أسرتين، استطاعة مو بس مادية، عنده قدرة للتوفيق والتوافق فليتزوج، بس إذا ما بيقدر لا خلاص يكفينا واحدة. هلأ هذه الزوجة في شيء حيمر معنا أو بمر بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية اسمه زواج النكاية. أنا عندي رفيق طبيب أسنان صديقي عنده مرأة حردت، هو ما هان عليها، شلون تحرد هاي؟ رجعي ما رجعي. قال له طيب أنا بشوف شلون برجعك. قام راح طرق جوازي، خلال جمعة 10 أيام جاب عروس. يا لطيف هذيك دريت تتجوز، قال له ما قلت لك فارت وكذا وبرجع وما برجع وكذا. طيب قام رجعت، قالت له بس بشرط بتطلق لهي، قال له أبشري. رجعت هذيك فطلق الأولى. في شيء هذا زواج النكاية فاشل وفيه إثم، اللي بيتزوج واحدة تانية نكاية بالأولى فيه إثم وفاشل، أكيد بكرة بس يتصالح مع الأولى بده يطلق. بقى ما بيكفي والله لمجرد أنه زوجتي حردت أن أتزوج، بدنا نحل هالمشكلة نشوف. يعني مثل ما قال أستاذ محمد، مرات بتكون زوجتك مو حردانة وأنت لازم تتزوج، ما بيكفي، بدنا نحل المشكلة وبعدين نحن نتزوج. بس هلأ إذا إنسان سأل هو إذا خاف عن نفسه الزنا، إذا فعلا صار قريبا من الزنا يعني بيزني لما بتزوج، لا الجواب هو تزوج ولا تفعل الفحش. هي تتم ذلك من الموضوع التوجيه بالطرح الدكتور. لأن السؤال الثالث هو صراحة سؤال عن الإشكالية التي يعني هو كان يتعلق بالحديث عن الحالات الخمسة للزواج أو الأحكام الخمسة وتعلقها بالزواج. السائل يسأل يعني قبل الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغني الله من فضله، فإذا في حالة إذا كان في يعني شارع حفظ يتزوج وليس لديه المقدرة المادية الكافية على النكاح، ألا يكون الزواج في حقه مباحا وليس مكروها؟ الآن الإجابة يعني لفينها والله أعلم اللي هي الحالات الخمسة التي ذكرت أو الأحكام الخمسة التي ذكرت هي تتعلق بالضوابط مصلحة التعبير الغازية أو الضوابط الأساسية، واللي منها المقدرة على المقدرة على الإنفاق مثلا المقدرة المادية. لكن ما نعلمه جميعا الغنى والفقر هما أمران نسبيان، يعني عائلة قد يكون لديها الغنى بمستوى دخل معين، عائلة أخرى قد يكون الغنى أو الفقر لديها بمستوى مختلف تماما. يعني التوفيق بين الأمرين الله أعلم هو أن درجة معينة من المقدرة على الإنفاق مطلوبة، وهذه يعني بالنظر مقدرة الشاب عنها فهو يكون آثم، يعني عفوا يكون الزواج في حقه مكروها. لكن يفترض أنه عنده هذه المقدرة في الدنيا وهو تقدم لعائلة مالية أخرى ما هي تطلب شيء أكبر أكثر من هذا بقليل يعني أو أكثر من هذا، فالآية جاءت بالنظر للتزويج من جاءه يطلب النكاح وأراد الولي أن يطلب التزويج بسبب هذه الحالة التي ذكرناها هي تختلف عن عائلة الإسلام. الآية التي ذكرتها أنت متعلقة بمن جاءه خاطب فقير وكان عنده قدرة أن يساعده فليعنه، وإن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. بس من كان فقيرا له آية ثانية الله عز وجل في القرآن الكريم قال له يا هلا له لإلك يعني، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، اللي ما عنده قدرة يتزوج فليستعفف يصبر حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة أظن بنت قيس تقول يا رسول الله خطبني أبو جهم ومعاوية في اثنين بالدنيا يعني. أنا سما جاوبنا حدا لمن أتزوج؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا اللي جاي يخطبي ما مع مصاري ابنه شان بده يتزوجي، تنصحك ما تتزوجي شيء. وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني قالوا إما أنه يضرب النساء وإما كثير السفر، ولكن انكحي أسامة فتزوجت أسامة. معناته إذا واحد فقير معدم نحن حنساعده، بس هو مطلوب منه يعرف حاله ما يتزوج لحد ما يصير عنده قدرة، والله بعينك وأنت مأجور بهذا الإعفاف. آخر والله آخر سؤال نقدر نجاوب عليه اليوم لنختم جلسة اليوم. الآن شاب تعرف على الأدب يعني وطلب منك الزواج ووافق، كان كان الكلام اللي في الحدود المتعارف عليها بدون أي يعني بدون أي شيء تجاوز ذهب إلى أهله ورفضوا أن يتم هذا الزواج، وهو يعمل لديه القدرة المادية على الصرف على الزوجين وهو يدرس في نفس الوقت. الآن لعدم قبول أهله من هذا من التقدم للفتاة في الأصول المتعارف عليه في مجتمعاتنا، فحاول يعني الفتاة والشاب أن يبتعدا عن بعضهما، لكن يظل هناك تعلق قلبي. والسؤال هل يكون بهذا قد ظلم الفتاة وهل عليه إثم في ذلك؟ الآن الجواب والأساس دائما هو يعني التواصل والكلام مع الأهل في محاولة إقناعه بهذه الفرصة اللي كانت فعلا يعني صحيحة ومفيدة ويعني مناسبة للزواج يعني. ولا مانع من طرح الموضوع أكثر من مرة على الأهل. الأمر الثاني للإجابة هي موضوع إن كان فعلا الأمر ليس هناك خطبة لن تكون زوجة له يعني، فهو شرعا إن شاء الله غير آثم بهذا الأمر، لأنه لم يتعمد يعني تعريف الفتاة فيه بشيء خارج حدود الشرع. لكن الجواب يعني المنح الثالث هو كلمة للأهل ليفترض عادة يعني في ردة فعل كان عند الأهل مجرد ما يجيء أي ابن يعني يقترح هو اسم الفتاة أو فتاة تريد الزواج بها، فأحيانا يعني يواجه فورا معارضة بس لأنه هو اقترح الفتاة هي أو هو يعلم عن شيء، فتكون الرغبة مباشرة دون دلالة من لعلها الفتاة تكون فعلا مناسبة وزوجة مناسبة للشاب. الأمر الرابع والعلم هو الأهم بين كل النقاط أنه هذه حادثة تمت وانتهت، لكن في حالات أخرى في حال كان هذا الشاب يعني أي شاب في عمله في مكان عمله أو في جامعة أو شيء يعني يجد أمامه فتاة يراها مناسبة أو شيء، أن يكون ملتزما تماما متقيدا لحدود الشرع حتى إذا أراد أن يرتبط بهذه الفتاة وأن يصل إلى موضوع الخطبة يعني والزواج وكتب الكتاب إلى آخره، أن ينتبه إلى درجة تعلق يعني تعلق بالفتاة من ناحية زمنية ومن ناحية عمق يعني العلاقة اللي بيناتهم، حتى ما يصير في الأخير في النهاية آثار سلبية إنه لدرجة حتى هذا الشاب مثلا إلى مرحلة تأنيب ضمير إنه ما هو المقدار اللي أنا مترتب عليه، شو الضرر اللي أنا ألحق بالفتاة من جراء تعلق فيها. والله تعالى أسأل بدي أقول في قاعدة عريضة يا جماعة بالزواج خصوصي للشباب والفتيات، ما حدا يتزوج إلا من يرضى عليها أهله، هي قاعدة عريضة، وما حدا تتزوج إلا من يرضى عليه أهلها. يعني نحن ما عنا إنه أخي أنا حبروح باخذ بنت ولا لي حبرد لا على أهلي ولا على أهلي، أو ما حبرد على أهلي أو ما حبرد على أهله، ما في عندنا الزواج. لأنه شو يعني زواج؟ يعني أسرة ترتبط مع أسرة، نحن مو مثل الغرب، الغرب ما عنده أسرة يا جماعة، مو كلهم بس في كثير منهم، ذلك هن عندهم هيك يعني شب وبنت بالقهوة بياخذوا بعض، عندهم في شيء اسمه يا أخي شو هذا مساكني، في ورثيقة بالجامعة بيسكنوا مع بعض 5 سنين وبجوز يفعلان ما يفعل الزوجين مع بعض، ما عندهم مشكلة. نحن ما عندنا هيك، نحن العروسة اللي بتجي بتصير هي بنت هالعائلة كلها والعريس بيصير ابن هالعائلة كلها، فلذلك في عنا ارتباط عيلة بعيلة مو شخص بشخص. فأنا لما بدي أتزوج بدي أتزوج من يرضى عليها أهلي. هلا أهلي مو موافقين على البنت، ضلي بعاود مرة وتنتين وخمسة وعشرة وخمسين، وصلنا لنتيجة أهلا وسهلا، ما وصلنا لنتيجة ماشي الحال. يعني بتغير الأمور، بتتغير حتى هالعاطفة، يعني بنضغط عليها وبتنتهى يوما من الأيام. يا سيدي لو تزوجت أصلا تبرد هذه العاطفة وربما تزداد كمان مع الأيام. بس على كل الأحوال الأصل القاعدة العريضة بالزواج، هي القاعدة العريضة، في شيء استثناءات بيكون في لهم مبررات بحكم عقلاء، بس قاعدة العريضة أنت بدك تتزوج فتاة يرضى عنها كل أسرتك، يعني أبوك وأمك وأخواتك مقبولة، لأنه هي بكرة بدها تجي تتغدى عنكم، معقول بدها تفوت تتغدى عنكم وأمك زاورتها وأبوك ما عم يطلع فيها وأختك عم تقاوصهم قاوصها، مو معقول. معقول أنت تتزوج من عائلة هن كلهم محبينك بس لأنه البنت بتضايق، بتروح لعندهم ما لا الأب بيستقبلك ولا الأم بتقلك مرحبا ولا الأخوات بيقولك أهلا وسهلا، أنت بتحس حالك هجين، يعني بتقول شو هالعائلة أنا ربط حالي فيها. هذه القاعدة العريضة في هذه المسألة. نحن بهذا القدر، الله يجزيك خير أستاذ محمد. طبعا باقي حجم أسئلة كثير، نحن بالجلسات القادمة إن شاء الله منجاوب عليهم، نستقبل أسئلة جديدة، وكما فعلنا في دورة فقه المعاملات المالية نبقى نجيب على الأسئلة حتى تنتهي كل الأسئلة. إن شاء الله في الأسبوع القادم نبحث في موضوع العقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا. يا رب اجعل هذا المجلس في صحائف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صحائف آبائنا وأمهاتنا، وفي صحائف مشايخنا ومن أزدى معروفا إلينا، واجعله في صحائفنا صدقة جارية بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم هيئ لكل شاب أعزب فينا زوجة صالحة موافقة ترضيه في الدنيا والآخرة، وهيئ لكل فتاة عذبة فينا زوجا صالحا يسعدها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم وأسعد كل متزوج منا بزوجته، وأسعد كل فتاة متزوجة منا بزوجها. اللهم وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، وفرج يا رب عن المسلمين. يا رب أسرع بفرجك لهذه البلدة، يا رب تلطف بشباب المسلمين، يا رب احفظ أعراض بنات المسلمين، يا رب وأزل عنا هذه الغمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.